الحمد لله النافذ أمره، العظيم بره، الشديد بطشه وقهره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضره، هو سبحانه وتعالى العظيم الحليم، وهو العزيز الكريم، إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب. هذا هو لقاؤنا 82 من سلسلة دروس من القرآن الكريم، وكنا قد أنهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه ومدده تفسير سورة الرحمن الليلة الماضية، التي ختمها الله جل جلاله بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأود أن أنبه على مسألتين قبل أن نبدأ السورة الجديدة هذه الليلة، وهي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في دعائهم لربهم تبارك وتعالى، مما يتناسب مع آخر سورة الرحمن، وهو ما رواه البخاري عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام، يعني ألحوا بها. الإلظاظ هو الإلحاح، بمعنى إذا دعوتم ربكم فأكثروا من قول يا ذا الجلال والإكرام. وذكرت عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته لا يقعد قبل أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. أما التنبيه الثاني فإنه قد راجع عند العامة من أن سورة الرحمن تسمى بعروس القرآن، وهذا حديث لا أصل له. ونحن الليلة أيها الإخوة على موعد مع سورة أخرى من السور المكية الكريمة، إنها سورة تناولت بعض محاور العقيدة الإسلامية وأصول الدين، وأهم ذلك التذكير بالبعث، التذكير بالقيامة وبعض أهوالها، وإثبات الرسالة، كما أنه تكررت في هذه السورة الآيات التي ذكرت بالأمم السالفة، واحتوت تلك الآيات البينات على هزات عنيفة مفزعة صورت عاقبة المكذبين، ووصفت ما حل بالمشركين والمنكرين من العذاب والنكال والدمار. فهي سورة غلب على طابعها الوعد والوعيد والتخويف والتهديد من الله العزيز الحميد. إنها سورة كلها دروس وعبر وعظات ونذر وتنبيه على عظيم قدرة العزيز المقتدر. إنها سورة القمر، ولا سبب معلوم لنزولها، فنزولها ابتدائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، المراد بالساعة هنا هي القيامة. اقتربت أي دنا قيامها وقرب وقوعها، كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر هنا كان آية عظيمة كان آية باهرة ومعجزة ظاهرة، أيد الحق تبارك وتعالى بها حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم، أيده بها. وهنا ملاحظة في قوله تعالى اقتربت الساعة، بعض الناس يقول متى هي؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. اقتربت الساعة، سبحان الله العظيم، منذ متى نزلت هذه الآية وهذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان بيننا وبين الحبيب ما يزيد على 1400 عام، انتبه، ما يزيد على 1400 عام، فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة هكذا، وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، بعثت أنا والساعة هكذا وجمع بين أصبعيه. فانظر وتدبر وتذكر متى بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، منذ متى، وانظر إلى اقتراب بعثته من قيام الساعة، وانظر الآن إلى هذا البون وإلى هذه السنوات الكثيرة الكثيرة بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. إذن الساعة بين قاب قوسين أو أدنى أوشكت على الاقتراب، لا سيما أن جميع أماراتها الصغرى تقريبا قد قامت كما قال كثير من العلماء، وبقي بعض العلامات الصغرى التي يظهر على إثرها العلامات الكبرى التي تكون كحبات عقد قد انفرطت من سلكها. اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر باتفاق أهل العلم كان قد مضى وحدث على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في البخاري عن ابن مسعود قال خمس قد مضينا، وذكر منها وانشقاق القمر. وثبتت الأحاديث الصحيحة بالتواتر في كتب السنة أن القمر قد انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر، فانشق القمر مرتين فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. انشق القمر فلقتين ونصفين وشقين على عهده صلى الله عليه وسلم تأييدا له وإثباتا لصدقه. وفي رواية انشق القمر حتى كان بينهما حراء، يعني أنه انشق نصفين وقطعتين حتى كان جبل النور بينهما. فماذا قالت قريش؟ قالوا هذا سحر سحرنا به محمد. فقال بعضهم إن كان قد سحرنا فإنه لا يقدر على أن يسحر أهل البوادي، اخرجوا إلى أهل البادية، اذهبوا في الصحراء، اذهبوا فاسألوا العرب. فلما ذهبوا قالوا نعم لقد انشق في تلك الليلة نصفين، لكن أبوا إلا أن يكفروا ويعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ولما انشق القمر نصفين كما جاء في البخاري ومسلم وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، وفي لفظ قال اشهدوا اشهدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إن يرى هؤلاء الكفار المعاندون آية ظاهرة ومعجزة باهرة وحجة ساطعة يعرضوا، أي أنهم يعرضون عنها ويتولون عنها بالتكذيب وبالإنكار، يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يكذبون بهذه الآية الباهرة وهذه المعجزة الظاهرة ويقول سحر مستمر، أي سحر متواصل، سحر دائم متواصل. وعلى تفسير مجاهد رحمه الله ويقول سحر مستمر، أي سحر غير دائم، وأن أمر هذا السحر إلى اضمحلال وإلى زوال. فعلى هذا يكون لها معنيان، الدوام والاستمرار، الثاني الاضمحلال والذهاب. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. رغم أنهم عاينوا هذا بأبصارهم، لكنه كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهم أعين لا يبصرون بها، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا بما رأوا وبما عاينوا، كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوا بهذا القرآن، كذبوا بهذه الآيات الظاهرات والمعجزات الباهرات. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، اتبعوا ما أملت عليهم شياطينهم، اتبعوا هذه العقول السخيفة، اتبعوا الأهواء، فآثروا الهوى عن اتباع الهدى واتبعوا أهواءهم. بعدها: وكل أمر مستقر، أي وكل أمر سيستقر وسينتهي إلى نهاية لا محالة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال قتادة: أهل الخير يستقر حالهم إلى الخير، وأهل الشر يستقر حالهم إلى الشر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، تقدموا، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي والله لقد جاء هؤلاء الكفار، كفار قريش، من الأنباء أي من الأخبار الماضية، من أنباء الأمم الماضية ومن أخبار الأمم السالفة التي مضت، ممن حل بهم العذاب والنكال والدمار لما كذبوا الله ورسله وأعرضوا عن دينه وأبوا إلا أن يركبوا مركب الكفر والعصيان والطغيان والتمرد على الله الواحد الديان. جاء هؤلاء من الأنباء والأخبار في هذا القرآن ما فيه مزدجر، يعني ما فيه واعظ يتعظون به، ما فيه عبرة، ما فيه عظة، لكنهم كانوا أصحاب قلوب قاسية، كانوا أصحاب قلوب معكوسة، وقلوب أصحاب عقول معكوسة وقلوب منكوسة، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا وصف وثناء على أي شيء؟ على هذا القرآن الكريم. حكمة بالغة، أي أن هذا القرآن بلغ الغاية في الحكمة، أن هذا القرآن بلغ غايته في الحكمة والفصاحة والجلال والبيان. حكمة بالغة فما تغني النذر، أي فأي شيء تغني النذر والنذارات لمن كتب الله عز وجل عليه الشقاوة؟ أي شيء تغني هذه النذارات، هذه الإنذارات أو النذارات، واللغتان صحيحتان، أي شيء تغني لمن ختم الله عز وجل على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة؟ فما تغني النذر، إذن الجملة استفهامية، فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر. وكما قال الرب تبارك وتعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أي شيء تغني الآيات وتنفع الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ فالكفار لا تنفعهم النذر، لا ينتفعون بها. حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم أمر الله جل جلاله حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن هؤلاء الذين آثروا الكفران على الإيمان، فقال: فتول عنهم، أعرض عنهم يا رسول الله، لا تلتفت إليهم، فتول عنهم. وجاء التهديد: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الداعي هنا هو إسرافيل عليه السلام. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي يوم يعلن إسرافيل بعد امتثاله لأمر العزيز الجليل بأن ينفخ في الصور ليكون الإعلان العام على قيام الساعة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي إلى شيء منكر فظيع، وهو قيام القيامة بأهوالها وفضائعها وفواجعها. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ثم وصف الله عز وجل حالهم في ذلك اليوم. السورة في الحقيقة بعض السور تجدها قد لا تحتاج إلى كثير تفسير أو إلى ذكر بعض الكلمات الهزيلة من عند البشر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن أبصارهم أي ذليلة أبصارهم، ذهبت تلك النظرات الحاقدة، ذلت هذه العيون التي كانت تحملق في هذه الدنيا حملقة المستكبر المعاند. خش عن أبصارهم، لا يرفعون أبصارهم من الذل والهوان والخزي والعار الذي لحق بهم في ذلك الموقف. خش عن أبصارهم. ثم وصف الله خروجهم من القبور فقال يخرجون من الأجداث، والأجداث هي القبور جمع جدث، والجدث هو القبر. يخرجون من الأجداث كماذا؟ كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد انتشر في الأفق ليست له جهة يتوجه إليها، كجراد انتشر في الأفق في اضطراب وحيرة لا يدري أين يتوجه. هكذا يخرجون من الأجداث، بخلاف أهل الإيمان الذين إذا ماتوا وختم الله تعالى لبعضهم بالعمل الصالح، منهم من يخرج ملبيا، ومنهم من يبعث ساجدا، ومنهم من يبعث موحدا، ومنهم من يبعث راكعا، ومنهم من يخرج تاليا لكتاب الله وهكذا، ومنهم من يخرج وله جرح يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهكذا. فإن المرء يبعث على ما مات عليه، لأنه سبحانه وتعالى كريم أجرى عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، انظروا إلى هذا التشبيه. فالله تعالى وصفهم في سورة القارعة كالفراش، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهذا كله لا تناقض فيه كما مر علينا كثيرا، وهذه قاعدة قعدها المفسرون وذكر بها الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، في أن هذه الأحوال التي يذكرها مختلفة يوم القيامة للناس أو للأجرام أو للجبال أو للشمس أو للقمر أو للسماء أو للأرض أو غير ذلك، كل ذلك لا تناقض فيه، لكن لطول يوم القيامة فإن كل حالة لها وقت، كل حالة لها وقت معين، 50,000 سنة. الآن الله يصف خروجهم من القبور، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يخرجون فزعين مضطربين لا يعرفون أين يتوجهون، بعضهم يذهب يمينا وبعضهم يذهب شمالا، بعضهم يبكي، بعضهم يصيح، بعضهم يدعو بالثبور، بعضهم يتأخر القهقرة، بعضهم يحاول الفرار، وهكذا كالجراد الذي انتشر في الأفق. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، مهطعين إلى الداع أي أنهم مسرعون إلى داع الله عز وجل، مهطعين أي مسرعين. تقول العرب أهطع في سيره أي أسرع، الإهطاع هو الإسراع، مهطعين إلى الداع. الله تعالى ينادي عليهم، تنادي عليهم الملائكة مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداعي. هنا يوقن الكفرة بأن القيامة قد قامت، وحينها يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون هذا يوم شديد صعب، هذا يوم شديد هوله عظيم فزعه، كما قال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. مهطعين إلى الداع، ولذلك قال تعالى في طه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. انظر الآن وقت الخروج جراد منتشر، اضطراب، ارتباك، اتجاه في كل الجهات، لكن بعد ذلك إذا جاء الداعي كلهم يتوجهون اتجاها واحدا. رأيت؟ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لا يعوجون في الاستجابة. وهنا قال اقرأ مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وبعد إثبات هذه الحقيقة الكبرى التي لا مرية فيها بعد إخباره سبحانه وتعالى باقترابها وهي الساعة، جاءت التسلية من العليم القدير الحكيم لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المؤمنين، فإن السورة مكية والمرحلة المكية مرحلة عصيبة، مرحلة تكذيب وإعراض وعناد وإنكار وتعذيب وتنكيل وتشريد وتجويع وانتقام، لأنها مرحلة ضعف، فيحتاج أهل الإيمان وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يضمد الجراح، إلى ما يضمد الجراح، إلى ما يرفع ما يسمى اليوم بالمعنويات. يحتاجون إلى تسلية، يحتاجون إلى أن يلفتوا وأن يلتفتوا إلى غابر الزمان ليتذكروا أنهم على طريق واحد، قد سبقهم في هذا الطريق أنبياء ومرسلون وعباد مؤمنون صالحون. ولذلك أعجبني قول بعض أهل العلم من المعاصرين، قال كلما احلولكت الفتن وادلهمت الخطوب بالأمة الإسلامية ومرت الأمة بمحنة، يقول هو عن نفسه آثرت أن أكلمهم في قصص الأنبياء. هذا جيد، لأن قصص الأنبياء قال الله فيها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ليس لكل الناس، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا داعي إلى أن تذكر أسماء طغاة العالم، ففي القرآن ما يغني. لماذا نسمي فلان وزيد وعمر؟ إذا تكلمنا عن النمرود بن كنعان وعن فرعون وعن قارون وهامان افهم، صحيح؟ لأن هذه القصص هل هي من باب كان يا مكان، أم أن الأحوال التي مر بها الأنبياء نمر بها اليوم؟ أجيبوا، نمر بها اليوم تماما، سبحان الله. فجاءت التسلية، ثم إنها تسلية وكذلك تخويف وتهديد لأولئك المشركين أن يتمادوا في كفرهم وطغيانهم فيحل بهم ما حل بأولئك الأمم المكذبة. فاسمع، بدأ الله تعالى بذكر نوح وقومه، قال عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم أي قبل كفار قريش، قبل الكفار من العرب، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبوه. وأي تكذيب أيها الإخوة، تكذيب استمر 1000 سنة إلا 50 عاما، وقلوبهم عليها غشاوة وهم رافعون لهذا الشعار لست بصادق، نعوذ بالله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، ووصفه هنا بالعبودية تشريفا له وتكريما ورفعا لمكانته، فهو العبد الشكور، إنه كان عبدا شكورا. فكذبوا عبدنا، كذبوا نوحا عليه السلام، وقالوا مجنون وازدجر، قالوا مجنون وازدجر. كلمة مجنون يعني أن به مسه الجن، وهذه كلمة ووصف والعياذ بالله، تواطأ أهل التكذيب قاطبة على إلصاقه ورمي الأنبياء والمرسلين به. كذلك أسمع، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني كأنهم تواصوا جميعا أمة بعد أمة وجماعة بعد جماعة وشعبا بعد شعب على أن يرموا كل نبي أو رسول إما بالسحر أو بالجنون. وهذه كلمة قال للأنبياء، فإذا قيلت للأنبياء الذين هم أيدوا بالوحي وبالمعجزات فما ظنك بمن كان على طريقهم من الدعاة والعلماء والمصلحين. مجانين هؤلاء، صح؟ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ازدجر لها معنيان، قال مجاهد ازدجر يعني استيطر جنونا، يعني أنه بلغ الحد في الجنون. وقال أكثر المفسرين وازدجر أي أنهم زجروه، ازدجر يعني الآن الفعل مبني للمجهول عائد على نوح عليه السلام، أي أنه ازدجر زجر، وأنه أنهم زجروه وأنهم نهروه وأنهم سبوه، كل هذا من معاني وازدجر. بل هددوه حينما قالوا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لنرجمنك بالحجارة. هذا ازدجار. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فصبر عليه صلوات الله وسلامه سنوات طويلة طويلة طويلة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما دعا عليه رغم الإيذاء والتكذيب والإعراض والعناد والسب والشتم، ما دعا عليه. لكن لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ويأس منهم جاءت الدعوة منه، ودعوة الأنبياء مستجابة. دعا عليهم كما قال هنا، نعم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هل جاءت الدعوة من مرحلته الأولى في الدعوة؟ متى؟ لما أيس منهم وأخبر، هكذا قال العلماء، لما أخبر أنه لا يؤمن من قومه إلا القليل، وما أنا آمن معه إلا القليل، انتهى الأمر، ما صاروا ينتفعون بهذه الدعوة. بل حتى كما ذكرنا أن الأكابر منهم أي كبارهم كانوا يوصون صغارهم وأجيالهم بتكذيبه. كما قال تعالى في سورة نوح، وقد مر تفسيرها لكن هذا من باب الاستذكار والمراجعة، نعم، اقرأ الآية. قبلها في وسط السورة، قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقالوا لا تذرن، قالوا هذه في بعض التفسير أنها وصايا يتواصون بها بالمحافظة على الأصنام وتكذيب نوح عليه الصلاة والسلام. فدعا ربه، لجأ إلى الله، إنه اللجوء إلى الله تعالى، دعا ربه أني مغلوب، يا رب إني مغلوب، إنني قد غلبت على أمري، فانتصر أي فانتصر لدينك وحدك سبحانك، فأنت عظيم الشأن، أنت القادر عليه. وهكذا إذا عجز الإنسان، إذا ضاقت به السبل وانقطعت الحيل وضعف الأمل، يلجأ إلى الباب الذي لا يغلق. إذا عم الطغيان وطم الطوفان واستفحل الكفران فإن الإنسان يلجأ إلى الواحد الديان. فليس كل شيء يقدر عليه الداعية، يلجأ إلى من قدرته فوق قدرة الأعداء وإلى من قوته فوق قوتهم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وكيف دعا؟ دعا أني مغلوب فانتصر، ودعا عليهم أيضا يوم أن قال وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فجاء الجواب من الله تعالى، فهو السميع القريب سبحانه جل شأنه. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فكيف استجاب الله له؟ استجاب الله تعالى له بإهلاك قومه بعذاب من جنس كفرهم. القوم كذبوه وأنكروا وكفروا به سنوات طويلة حتى أمعنوا وأغرقوا في الكفر، فلما غرقوا في الكفر أغرقهم الله عز وجل. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فتح الله تعالى عليهم أبواب السماء، نزلت عليهم أمطار وهطلت كما يقول العرب كأفواه القرب أبواب السماء، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمطرت السماء يومها بلا سحاب. لا إله إلا الله، لأنها مطر غضب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أرسلنا عليهم ماء منصبا كثيرا، ماء منهمرا كثيرا، بماء منهمر. وليس هذا فقط، وفجرنا الأرض عيونا، أوحى الله إلى الأرض أن تنفجر عيونا، أن ينبع الماء منها من كل جهة من كل مكان، حتى قال الحافظ ابن كثير: حتى أن تنانير الخبز نبعت منها المياه. التنور الذي يصنع فيه الخبز مكان النار نبع منه الماء، وكانت هذه أمارة له، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. التنور المكان الذي يصنع فيه الخبز ويطبخ فيه الطعام. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى ماء السماء بماء الأرض على أمر قد قدره الله تعالى وقضاه بإهلاك هؤلاء. ونترك تفسير السورة المباركة بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الحق تبارك وتعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هكذا قضى الله عز وجل وحكم بأن هؤلاء يجتمع عليهم ماء الأرض وماء السماء ليعمهم الطوفان جميعا إلا من آمن بالله الواحد الأحد، وكانوا فئة قليلة. فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي وحملنا نوحا عليه السلام بلطفنا ورحمتنا على ذات ألواح ودسر، وهذا كناية عن السفينة التي أمره الله تعالى بصنعها: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسر جمع دسير أو دسار وهو المسمار. حملناه على ذات ألواح ودسر، حملناه على ذات ألواح ومسامير، حملناه في الفلك المشحون، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري هذه السفينة تمخر عباب المياه، تشق الأمواج شقا بمرأى من الله تعالى، بمرأى منه، تجري بأعيننا بمرآه ومراقبته ورعايته وكلاءته. وهنا مشينا على تفسير أهل السنة والجماعة الذين ننتسب إليهم: تجري بأعيننا. فأهل السنة فسروا هذه الآية بلازمها مع إثبات الأصل، مع إثبات الأصل وهو صفة العينين لله تبارك وتعالى، والباء هنا للمصاحبة، تجري بأعيننا. فالعرب تقول: أنت بعيني، اذهب وأنت بعيني. هل معنى أنت في وسط عيني، أم أنك بمعنى أنت برعايتي ومراقبتي وبمرأى مني؟ الثاني: تجري بأعيننا. ففسروها بلازمها مع إثبات أصلها. وانعقد الإجماع بين السلف على أن الله تعالى له عينان اثنتان جاء في الأحاديث المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور جل الله وتقدس. وضد الأعور من له عينان اثنتان. وجاءت هذه الصيغة بصيغة الجمع بأعيننا لأن أقل الجمع اثنان بأيدينا بأعيننا وهذا أسلوب معروف. فقد تطلق صيغة الجمع على المثنى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما مع أنهما قلبان اثنان قلب عائشة وحفصة فتطلق صيغة الجمع على التثنية. فثبتت صفة العينين لله في الكتاب والسنة وأثبت ذلك الإمام أبو سعيد الدارمي في رده على الكافر العنيد وابن خزيمة في كتاب التوحيد وذكره في إجماع السلف الإمام أبو الحسن الأشعري وشيخ الإسلام أبو ابن القيم وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة أن لله تعالى عينان اثنتان لا تشبهان أعين المخلوقين فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تجري بأعيننا هذه السفينة تجري بمرأى من الله ورعايته وكلاءته يبصر مخورها ويرى جريانها وهو عز وجل لطيف بعباده المؤمنين. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر أي جزاء لمن كفر بالله عز وجل أننا أغرقناه بالطوفان ونجاة لنوح ومن معه جزاء لمن كان كفر. فذكر الجزاء هنا لإغراق من كفر بنوح لأن النجاة لأهل الإيمان. جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. أيوة والله لقد تركناها بعده آية. قال قتادة أدرك صدر هذه الأمة سفينة نوح يعني أنهم رأوها. واستظهر الحافظ ابن كثير القول الثاني في المسألة وهي أنها آية أي من جنس السفن يعني أنها كانت أول سفينة صنعت في هذا العالم فكانت للناس علامة وآية واستمر الإنسان يصنع الفلك منذ ذلك الوقت فهذا من باب جنس السفن لا السفينة نفسها. قال ودليله قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وقال عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال الشنقيطي ولقد تركناها آية أي أن هذا الطوفان هو الذي كان عبرة كما قال سبحانه وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولقد تركناها آية والأظهر أن الضمير يعود على السفينة. ولقد تركناها آية فهل من مدكر هل من معتبر هل من متعظ يتعظ بما جرى وبما حدث لهؤلاء الكفرة الذين كفروا بالله وكذبوا رسول الله. جاء في مسند أحمد وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر؟ فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن هل نقول فهل من مذكر أم من مدكر؟ قال فهل من مدكر بالدال، هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري عنه رضي الله عنه أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مذكر؟ قال هل من مدكر، فلا تقرأ فهل من مذكر بل فهل من مدكر. والادكار هو الاتعاظ والاعتبار، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي والله لقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتعلما، فهل من مدكر؟ الله تعالى يقسم أنه يسر هذا القرآن في قراءته، في تلاوته، في تدبره، في تعلمه، في حفظه، فهل من مدكر؟ هل من متعظ وهل من معتبر؟ يسره الله تعالى للصغير وللكبير، للعربي وللعجمي، فيحفظه العربي ويحفظه العجمي، يحفظه الصغير ويحفظه الكبير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالآية تحث على تعلم القرآن وفهمه. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر. الاستفهام هنا للتعجيب وللتهويل، كيف كان عذابي الذي أنزلته على هؤلاء الذين كفروا بنوح عليه السلام، فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان إنذاري لهم، فإننا أنذرناهم طويلا وحذرناهم مرارا لكنهم ما انتفعوا، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبعد ذكر نوح وقومه، وبعد أن طويت صفحة هؤلاء الذين عمهم الطوفان، بعد أن أمعنوا وغرقوا في الشرك والكفران، ذكر عز وجل أمة أخرى من الأمم الذين بغوا وطغوا واستكبروا وعاندوا، إنهم عاد قوم هود عليه السلام، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنهم عاد إرم، قوم هود عليه السلام، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، الذين سكنوا الأحقاف الجبال الرملية، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبوا بهود عليه السلام، كذبوه وكفروا به كما فعل قوم نوح، فكيف كان عذابي، كيف كان عذابي الذي أنزلته عليهم، ونكال الذي أخذتهم به، ونذر ونذارات التي جاءتهم، فكيف كان عذابي ونذر. ما هو عذابهم؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، كذا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، وكانوا قوما عظام الأجسام. كانت لهم قامات هائلة وهياكل عجيبة، فدمرهم الله عز وجل بألطف ما خلق بالهواء، وكانوا يغلبون كل من كان يقف في وجههم في زمانهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. كذبت عاد وأرى أنه لكل زمان عاد، فها هم عاد قد عادوا، وستعود نقمة الله عز وجل عليهم عن قريب. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الريح الصرصر هي الريح الشديدة البرودة، ريح باردة جدا شديدة الهبوب، فهي تهب بشدة وتنفخ بقوة، وكذلك الشديدة البرودة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، في يوم مشؤوم مستمر شؤمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: استمر شؤمه عليهم فاتصل عذابهم الدنيوي بعذابهم الأخروي، اتصل عذاب الدنيا بعذاب الآخرة. قوم نوح ماذا قال الله عز وجل في حقهم؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال الحافظ ابن كثير: فنقلوا من العذاب بالماء بتيار المياه إلى العذاب بنار جهنم، وذلك في برزخهم. وهنا قال: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم نحس أي يوم مشؤوم مستمر متواصل شؤمه ونحسه، في يوم نحس مستمر. وأخبر تعالى أن هذه الريح سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كذا، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. قال العلماء: كانت الريح تأخذ الواحد منهم فترفعه حتى يغيب عن الأبصار، ثم تطرحه أرضا فتدق عنقه فتثلغ رأسه فينفصل الرأس عن الجثة. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقالوا أيضا أنه حتى إذا فر أحدهم إلى كبد جبل دخلت عليه الريح وجذبت أخرج. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. انظروا إلى هذه الاستعارة التمثيلية وإلى هذا التشبيه، كأنهم أعجاز نخل. أعجاز النخل هي أصول النخل، كأصول النخل. قال العلماء: وشبهوا بالنخل لأنهم كانوا طوال القامة، كانت قاماتهم طويلة وأجسامهم ضخمة كأجسام النخل. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كأصول النخل التي اقتلعت من أغراسها. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. هؤلاء الذين حل بهم هذا النوع من النكال والعذاب عذبوا بألطف ما خلق الله جل جلاله، بعد أن كانوا يتعاظمون ويفتخرون بقوتهم وعضلاتهم وسلاحهم ودولتهم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي الذي عذبته لهؤلاء وأنزلته عليهم ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتكرار هذه النعمة التي من الله عز وجل بها على عباده حتى يتوجهوا إلى هذا القرآن ويتعلموه ويتعظوا بما فيه من أخبار الأمم السالفة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود لهؤلاء الكفرة الفجرة، لتأتي أمة أخرى أيضا لا تقل عنادا ولا كفرا ولا شركا ولا إنكارا ولا جحودا عن قوم عاد، إنهم ثمود قوم صالح عليه السلام. فقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر. وهم قوم صالح أصحاب الحجر، أرسل إليهم نبيهم منهم وإلى ثمود أخاهم صالحا. كذبت ثمود بالنذر، كذبوا بالنذر الذي أنذروا بها، لأنه ما من نبي وما من رسول قد حذر قومه العذاب ويذكر قومه بما حل بمن سبقهم من الأمم الماضية. يقول اذكروا ما حل بقوم عاد، أما جاءتكم أخبارهم، ألا ترون ديارهم، ألا تبصرون آثارهم، احذروا أن يحل بكم ما حل بمن سلفكم وبمن تقدمكم. كذبت ثمود بالنذر، فماذا كان جواب هؤلاء؟ قالوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. هكذا قالوها حسدا وحقدا وطعنا في حكمة الله وسخرية واستهزاء برسول الله صالح عليه السلام. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني أننا هل سنتبع، والاستفهام هنا على سبيل الإنكار والاستبعاد والتكذيب. فقالوا أبشرا منا واحدا، أي هل سنتبع رجلا منا من أحد الناس، ليس من عظمائنا ولا من أشرافنا ولا من كبرائنا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. قال العلماء هذا لأنهم حسدوا صالحا عليه السلام على الرسالة، لأن هؤلاء الحمقى نسوا وجهلوا أن الرسالة نعمة وفضل من فضل الله تعالى، والله بيده الفضل كله يؤتي الفضل من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، كأنهم قالوا لماذا خص هذا الرجل من بيننا بالرسالة والنبوة، لماذا خص من بيننا وهو رجل منا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، أي إننا إذا اتبعناه سنكون حقيقة في ضلال، أي في ضياع وتيه عن الحق وسعر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعر أي جنون، أي جنون. إنا إذا لفي ضلال وسعر، وسعر لها معنى آخر، إنا إذا لفي ضلال وسعر أي إنا لفي اضطراب وفي حيرة، إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. بعدها أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. هل ألقي الذكر، وقالوا هذا، انظروا إلى هذا الأسلوب، أألقي الذكر عليه من بيننا، أسلوب كله تهكمي وكله سخرية واستبعاد وإنكار. أألقي الذكر عليه من بيننا، يعني هل خص بالرسالة وأنزل عليه الوحي من بيننا؟ ما الذي يتميز به عنا حتى يخص هو بالرسالة من دوننا؟ أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وقال بعض أهل العلم إنهم قالوا ذلك متهمين له بأنه يطلب الرياسة، وهذا شيء ملاحظ أن أهل الإصلاح قد يتهمون بذلك، أنهم يطلبون ماذا؟ أنهم يطلبون رياسة أو زعامة. أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، بل هو كذاب أشر، أي إنما هو كاذب قد بلغ أقصى درجات الكذب فيما ادعاه من النبوة والرسالة، وبأنه رسول ونبي أرسل إلينا، بل هو كذاب أشر. أشر من الأشر، والأشر والبطر من أنواع الاستكبار، يعني اتهموه الآن بماذا؟ اتهموه بالكذب واتهموه بالاستكبار، بل هو كذاب أشر، وهو المتواضع لله عز وجل، وهو الذي ما أرسله الله تعالى إلا بعد أن اصطفاه واختاره. فإن الأنبياء والمرسلين هم الأسوة والقدوة للناس جميعا في أخلاقهم وتواضعهم. ألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر، بل هو كذاب مستكبر بطر مترفع علينا، بل هو كذاب أشر. فرد الله عليهم: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا أي في الآخرة من هو الكذاب الأشر، أهم ثمود قوم صالح أم صالح عليه السلام. وأبهمها هنا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إيماء بأنه أمر لا يخفى، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وذلك أنهم سألوا رسولهم آية، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فاختاروا آية ظنوا أن الله تعالى سيعجزه ذلك، أرادوا آية لا للتصديق بل للتكذيب وللتحدي. جاءوا إلى صخرة عندهم عظيمة، صخرة صماء كالجبل، قالوا: نريد أن تنفطر هذه الصخرة شقين وتخرج منها ناقة ما رؤيت ناقة مثلها، ونريد أن تكون عشرة وبراء كثيرة الوبر حمراء. بدأوا يتفننون في مجالسهم ونواديهم، فدعا صالح عليه السلام ربه فاستجاب الله لدعوته، وانفطرت الصخرة الصماء فخرجت منها الناقة على الأوصاف التي يريدون. لكن ترى هذا امتحان، حتى أنها أفزعتهم وفروا منها لضخامتها وعظم جسمها، فامتحنهم الله عز وجل بها ونهاهم عن أن يقربوها بسوء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وأمرهم الله جل شأنه أن يقتسموا معها الماء الذي يريدون كل يوم، كانت لهم بئر. أمرهم ربنا تبارك وتعالى بأن يشربوا هم يوما من بئرهم وتشرب الناقة يوما. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني اختبارا وامتحانا وابتلاء. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، لأن كلمة فتنة قد يراد بها الامتحان والاختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني اختبارا وابتلاء وامتحانا. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، أي انتظر، انتظر إلى ما يؤول أمرهم واصبر عليه واصطبر. وزيدت الطاء لأن القاعدة في اللغة العربية في الأصل، وهذا غالبا لا دائما، أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فارتقبهم واصطبر، أي اصبر على عليهم وعلى إنكارهم وعلى عنادهم، اصبر وانتظر إلى ما يؤول إليه مصيرهم وحالهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. أعلمهم يا صالح عليه السلام أن الماء قسمة بينهم، أصل بينهم للعقلاء، لأن بينهم لابد أن تكون للعاقل، لجماعة عقلاء، لكن هنا القسمة على قسمين: عقلاء وغير عاقل. قال أهل اللغة: هذا من باب التغليب. هذا من باب إيش؟ من باب التغليب. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كما قال تعالى: قال هذه ناقة لها الشرب ولكم شرب يوم معلوم. كان هذا ابتلاء وامتحانا، وما ضرهم ذلك في الحقيقة. ولذلك ذكر ابن عباس وغيره من المفسرين رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يريدون ماء البئر فيشربون ويستسقون ويملؤون أوانيهم ثم ينصرفون. فإذا كان الغد جاءت الناقة فوردت هي وانتفعوا هم بلبنها، يعني ما نقصهم الماء، كانوا يأخذون الماء يتزودون من الماء لليوم الذي لا يريدون بئرهم، ومع ذلك كانوا ينتفعون بلبنها، ومع هذا ما صبروا بل تآمروا على الجريمة الكبرى والفعلة النكرى. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، أي كل من له نصيب فجاءت نوبته حضر الشراب. تحضر الناقة شربها وتحضرون أنتم شربكم وسقايتكم. ووصاهم في الآية الأخرى كما في سورة الشمس ناقة الله وسقياها. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فلما جزعوا، وهذا من منطلق الكفر والإمعان في العناد، اتفقوا بعد أن جلسوا واعتمروا في مجالسهم وبرلماناتهم، وأجمعوا أمرهم على أن يقضوا على ناقة الله تعالى، فإن هذه الناقة أضافها الله إلى نفسه ناقة الله على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، انتدبوا لهذه الجريمة الكبرى أشقى القوم، ويسمى قدار ابن سالف عليه لعنة الله، الذي قال الله في حقه إذ انبعث أشقاها، أشقى ثمود، أشدهم شقاء وأكثرهم كفرا وعنادا. فنادوا صاحبهم، نادوا سالفا هذا قدار، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي تناول الناقة فعقرها، ذبحها وقتلها. قيل إنه ذبحها هو ووليدها، وقيل فتعاطى أي فخسر. فنادوا صاحبهم، فلها معنيان، تعاطى أي فخسر، ولها المعنى الآخر أي فتناول. اختبأ لها في منعرج طريق وهي مولية من شربها، ثم ضيق عليها الخناق وأتى بسيفه فعقرها، قطع ساقها ثم ذبحها. وكان القوم قد اتفقوا على هذا، فالجريمة تولى فعلها رجل، لكنهم جميعا قد تشاركوا لأنهم رضوا بذلك ودبروا لها، ولذلك عمهم العذاب ولم يستثنى منهم أحد إلا من آمن بصالح عليه السلام. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي الذي حل بهؤلاء، لأن الله تعالى جمع عليهم نوعين من العذاب ثمود، رجفة وصيح. رجفة أي هزة أرضية جعلتهم يجثمون على الركب، وهذه لإذلالهم ولخزيهم ولكبتهم، وصيحة، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. أرسل الله عليهم صيحة واحدة، قال العلماء صاح بهم جبريل صيحة فأزهقت هذه الصيحة أرواحهم، صيحة واحدة. والجزاء من جنس العمل، فإنهم الذين صاحوا في وجه صالح، فلكم صاحوا في وجهه بالكفر والعناد، وصرخوا في هذا الوجه الكريم بأنه كذاب أشر، فناسب أن يصاح بهم. ومن الذي يصيح بهم؟ سيد الملائكة، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. في الأعراف ماذا قال؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، هذه الرجفة. فبعد الرجفة والهزة والجثيان والجثوم ماذا حل بهم؟ الصيحة، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم المحتضر، قالوا هذا هو، هذا كأوراق الشجر والعشب اليابسة، التي تلفت فلا نفع فيها، فكانوا كهشيم المحتضر. وقال بعضهم كهشيم المحتضر إذا كان للعبد غنم، قطيع من الغنم، فإنه يسورهم ويحوطهم بشيء من الشوك أو الحطب، هذا يسمى محتضر. نعم، هشيمه الذي تدوسه الدواب كان قوم صالح، أي كانت ثمود مثل هذا الهشيم الذي تدوسه الدواب في هذا المحتضر. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كأوراق الشجر اليابسة، كالعشب اليابس الذي لا نفع فيه. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. طبعا قصة صالح، وقد مر علينا الكلام عن أنبياء الله ورسله بتفاصيل أكثر من هذا، بتفاصيل أكثر من هذا. وقال تعالى عنهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ولذلك كما جاء في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بديار ثمود غطى وجهه، وكان الصحابة قد استقوا من البئر وعجنوا الخبز بهذا الماء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكفوا الآنية وأن يكفوا القدور وأن يعلفوا الخبز البهائم، وأمرهم بالرحيل وبالإسراع، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين ألا يصيبكم ما أصابهم. وإلى الآن لا تزال ديار ثمود شاهدة على صدق كتاب الله عز وجل. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر، فقدمها هذا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وطويت صفحة ثالثة من صفحات المكذبين المعاندين ليأتي قوم عتاة من جنس آخر قد عاثوا في الأرض فسادا وابتكروا وابتدعوا فاحشة ما سبقوا إليها أبدا. إنهم قوم لوط الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين، الذين انتكست فطرتهم، انتكست فطرهم وانقلبت قلوبهم وعقولهم، فآثروا الرجال على النساء وآثروا النجاسة على الطهر والعفة. قال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، كذبوا بالنذرات والإنذارات التي جاءتهم على لسان لوط عليه السلام، فإنه كان قد أنذرهم عذاب الله عز وجل وحذرهم من أن تحل بهم نقمته وعذابه. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، أرسل الله جل جلاله على قوم لوط حاصبا. الحاصب هي الحجارة، وقيل هي الريح التي تثير الحصى، والأول أوفق للغة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وقصته قد ذكرناها في شريط مستقل أو في شريطين، فارجع إليها في قصص الأنبياء. إنا أرسلنا عليهم إنا أرسلنا عليهم حاصبا، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. وآل لوط الذين نجاهم الله عز وجل بسحر، والسحر هو آخر الليل يعني قبيل الصبح وقت السحور، نجيناهم بسحر، نجى الله عز وجل آل لوط من المؤمنين وهم بناته وما آمن معه إلا قلة، وامرأته لم تكن من آله لأنها كانت من الغابرين، فلقد أصابها ما أصابهم، أصابها ما حل بقومها، كانت عجوز سوء تدل قومها على الفاحشة وتشجعهم عليها، وكانت قد خانت زوجها فلم تظهر ذلك، ولذلك حكم الله عز وجل عليها بالخيانة. وضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، لا في الشرف، لا في الشرف، لا في الفراش، لا كلا، بل في الدين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء، وقيل ادخل النار مع الداخلين. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. نجاهم الله عز وجل بنعمته ورحمته. وهل أنجى الله تعالى آل لوط لقرابتهم من لوط أم لإيمانهم بالله؟ نعم، أنجاهم لإيمانهم بالله، ولذلك قال كذلك نجزي من شكر، ما قال كذلك نجزي من اقترب أو من اتصل بالنبي، فإن العلاقات تتقطع بالكفر، فلا علاقة بين المؤمن والكافر وإن كان هذا المؤمن نسيب هذا الكافر، يعني من أنسابه، أو بينه وبين هذا الكافر قرابة دموية. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أي كذلك ننجي من شكر الله عز وجل بالإيمان والعمل الصالح ومتابعة الرسل. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أي والله إن لوطا أنذر قومه بطشتنا، أي عذابنا الذي حل بهم، كان قد أنذرهم وحذرهم. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أي أنهم شكوا في هذه النذارات، شكوا فيها وتمادوا في الشك، ولم يعبأوا بها ولم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا لها رأسا، فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. بعدها ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. راودوه عن ضيفه، وهنا نحتاج لأن نذكر هذه النبذة اليسيرة لنقرب هذه القصة لمن لم يعرف تفاصيلها. فإن لوطا عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قرية سدوم، وكان أولئك القوم كما قلت يأتون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. وكان لوط ابن عم لإبراهيم عليه السلام، وكان هو الوحيد الذي تبع الخليل على دينه، فآمن له لوط وقال إني مهاجر لربي إنه هو العزيز الحكيم. فانطلق لوط يدعوهم إلى الله تعالى، يدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك هذه الفاحشة وإلى التنزه عن هذه القذارات، فأبوا وعاندوا واستكبروا وتمردوا وسخروا واستهزأوا، فحذرهم بطشة الله تعالى وعذابه وانتقامه فتماروا بالنذر. وفي يوم من الأيام بعد أن طالت دعوته عليه الصلاة والسلام، فإنه عانى الكثير والكثير، تخيلوا رسول كريم يبعث إلى هؤلاء القوم الذين كانوا يفعلون الفاحشة علانية، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني يبصر بعضكم بعضا، كانوا لا تسترون بها، بل ربما فعلوا ذلك على قوارع الطرقات أو في النوادي، وكان هو يقتحم عليهم نواديهم ويصدع بالحق بين ظهورهم. أي قوة هذه؟ أي إيمان هذا؟ أي صبر هذا؟ كما قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال العلماء وما اجتمع على قوم من صفات الذم مثل قوم لوط، إنكم قوم تجهلون، مسرفون، ظالمون، فاسقون، إلى غير ذلك من أوصاف الذم. وفي يوم أيها الإخوة، في اليوم الذي قضى الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء الفجرة، أرسل تعالى ثلاثة من الملائكة إلى لوط عليه السلام، أرسل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وصورهم في صور ثلاثة شبان حسان الوجوه محنة لهؤلاء، وكانوا قد مروا بإبراهيم كما هو معروف، وقد دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، وقرب إليهم العجل الحنيز السمين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته ضاحكت وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وصارت المجادلة بين هؤلاء الملائكة الكرام وبين الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان إبراهيم عليه السلام رحيما حليما يجادلنا في قوم لوط، لعلهم يتوبوا لعلهم يؤوبوا، لكن الله تعالى أمهلهم وأقام عليهم الحجة وقضى بإهلاكهم. فلما دخلوا قرية سدوم التقوا ببنت من بنات لوط عليه السلام، فلما رأتهم على هذه الحال شبان مردان لا شعر في وجوههم وهم في غاية ما يكونون من البهاء والحسن وبهاء الطلعة والمنظر، قالت من أين أتيتم؟ قالوا قوم ضيوف، فأشارت عليهم أن يذهبوا وأن يقصدوا بيت أبيها، فأسرعت إليه وقالت إن هناك ثلاثة من الشبان الحسان الوجوه قد دخلوا القرية، أدخلهم وأقرهم حتى لا يتفطن قومك لقدومهم. فضاق بلوط عليه السلام الأمر ضرعا، وأدخلهم بيته وأقراهم وأعد لهم نزل الضيف، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون كما صنعوا مع الخليل إبراهيم عليه السلام. وهنا قامت عجوز السوء زوجة لوط لتوشي بزوجها ولتخبر قومها بحلول هؤلاء الثلاثة، أرسلت إليهم أن عندنا في البيت ثلاثة شبان حسان كأن وجوههم الصبح من الجمال، أرسلت إليهم فأقبلوا إلى بيت لوط يهرعون مسرعين، كما قال تبارك وتعالى في سورة هود، وجاءه قومه، ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، هم ضيوف لكن الأمر قد ضاق عليه، ضاق به الأمر ذرعا خوفا عليهم، خوفا من أن يخزى فيهم من قبل هؤلاء، وقال هذا يوم عصيب، لأنه لما رأى وجوههم قال خلاص هذه فتنة عظيمة، وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، يسرعون، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني الآن أقلعوا عن فعل الفاحشة وأتوا ليفعلوا الفاحشة، ما شبعوا، لم يكونوا يعرفون شبعا نعوذ بالله من هذه الجريمة النكراء. فدقوا على لوط بابه فأجابهم، فقالوا إما أن تخرجهم وإما أن نكسر عليك الباب. فحزن لوط عليه السلام وضاق به الأمر ذرعا، فلم يجد بدا إلا أن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهنا أنطق الله الملائكة وأخبروه بمن هم، لأنه ما عرف، لأن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ما عرف أنهم رسل من عند الله سبحانه، وظل يجادلهم من وراء الباب وهم يحاولون كسره، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، قال العلماء بناتي أي زوجاتكم، لأن كل نبي بمثابة الأب لأمته، فالرجال كأولاده والنساء كبناته، وليس معناه أنه عرض عليهم الفعل الفاحش ببناته، هذا لا يقول به عالم، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. ماذا قالوا؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا إله إلا الله، وإنك لا تعلم ما نريد، قالوا لقد علمت أننا ليس لنا أرب في النساء ولا غاية فيهن، وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كانت لي قوة أدفع بها ظلمكم وجبروتكم، أو آوي إلى ركن شديد أي كانت لي عصابة وقبيلة أستنصر بها. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله عز وجل، أو آوي إلى ركن شديد. وهنا تكلم الملائكة قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إذا مضى الليل وجاء وقت السحر اخرج، انطلق ببناتك ومن آمن معك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إذن هنا ولقد راودوه عن ضيفه، يعني أن قوم لوط راودوا لوطا عن ضيفه، يعني أنهم أرادوا فعل الفاحشة بأضيافه، وقد قال لهم: هؤلاء بناتي، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون ضيوف، اتقوا الله فيه. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، نهيناك عن أن تنهانا عن هذه الفعلة. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فأقسم الله عز وجل بحياة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد إنه قد غلبت عليهم السكرة، سكرة الشهوة فغطت عقولهم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، لما جعلوا يرجون باب لوط عليه السلام خرج عليهم جبريل بأمر العزيز الجليل فضربهم بطرف جناحه على أبصارهم فعموا، جاء العذاب الآن بدأ. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال العلماء: لما ضربهم بطرف جناحه غارت عيونهم في وجوههم، وقيل ذهبت عيونهم بالكلية فصاروا عميانا لا يبصرون شيئا، وجعلوا يتحسسون الحيطان ويتوعدون لوطا عليه الصلاة والسلام، يقولون: إذا أصبح الصباح سترى ماذا نفعل بك. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أنه حل بهم العذاب في صباح باكر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر دائم متواصل، وقيل عذاب مستقر لا محيد عنه، فكيف حل بهم العذاب؟ ذكر العلماء ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية أن الله أمر جبريل بأن يدخل جناحه تحت قريتهم، قرية سدوم، ليرفعها، فرفعها حتى بلغ بهم سماء الدنيا، فسمعوا تسبيح الملائكة، وسمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم جعل عاليها سافلها، قلبها عليهم من ذاك الارتفاع الشاهق، ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، بل أتبعوا بالحجارة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، من طين يابس، من سجيل منضود، مسومة عند ربك. قال العلماء: على كل حجر كتب اسم أحدهم، هذه باسم فلان وهذه باسم فلان وهذه باسم فلان، حتى الذي كان خارج سدوم يتجر أو يبيع أو يشتري أو في سفر نزل عليه حجر. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، موجود الآن، وما هي من الظالمين ببعيد. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ذوقوا العذاب الذي أنذرتكموه، الذي أنذركم به لوط عليه السلام. ذوقوا هذه الإنذارات، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتطوى صفحة رابعة من صفحات المكذبين والكافرين المشركين، نوح قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط، وكثيرا ما يجمع ذكرهم في الآيات البينات، لأنهم أمم متتابعة، لأنهم أمم متتابعة. ولذلك لما دعا شعيب قومه أصحاب الأيكة حذرهم مما حل بهذه الأمم مرتبة، فقال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر، جاءتهم النذرات، جاء فرعون وآله وملأه وقومه النذرات من عند الله تعالى، فإنه سبحانه لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذب فرعون وآله بآيات الله كلها، قالوا هي الآيات التسع التي أيد بها موسى عليه السلام: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فقال له فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفلق البحر، هذه آيات أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام. كذبوا بآياتنا كلها. ولذلك لما ذكر هذه الآيات في سورة الأعراف: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقال تعالى في سورة النمل: فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أن الله تعالى انتقم منهم وأخذهم أخذ العزيز، العزيز هو الذي لا غالب له، العزيز الذي لا يغلب، أخذ عزيز مقتدر، أخذ القاهر الغالب المقتدر الذي يقدر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلقد أهلكهم مع فرعون، فهو سبحانه مهلك الفراعنة، كاسر الكياسرة، قاصر القياصرة، فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فغشيهم من اليم ما غشيهم، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم جاء الالتفات إلى هؤلاء، إلى هؤلاء الكفار من العرب الذين عبدوا الأصنام واستكبروا عن الملك العلام وكذبوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الاستفهام الذي يراد به التوبيخ والتقريع، ليقول الله لهم: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي أكفاركم يا معشر العرب خير من هؤلاء الذين كفروا قبلكم؟ أهم أشد بطشا؟ أهم خير في المرتبة والمنزلة؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ الإشارة لمن مضى، لمن سلف ذكرهم.